بساعة. هذا اللي بلغنا أحسن من يوصل، إلا في مكة قد يطيلون ذلك أكثر. طيب هل ساعة من الزمان بتصلوا فيها 23 ركعة؟ أحسن شيء صلوا فيها 11 ركعة، حيكون فيها اطمئنان أحسن واتباع للرسول. هل إن الرسول ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة؟ لذلك السيدة عائشة تقول لما سئلت عن قيام الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل عن ركعاته، كان يواضع كما يقول الفقهاء جامعا مانعا. هي سئلت قيام الليل بصورة عامة فأجابت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. يصلي هنا الشاهد يصلي أربعا، فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن طولهن وحسنهن، يعني شيء طويل طويل لا تسأل عن طوله وعن حسنه منتهى الحزن، ثم يصلي عليه السلام تلك ركعات. قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت تشققت قدماه، قالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فنحن بدنا نحتج بعمر، بدنا نحتج بالرسول، لا نحتج بالرسول ليس بعمر، فما بالك إذا كان عمر أمر أبي بن كعب في رواية صحيحة أن يصلي بالناس 11 ركعة. إذا نحن إذا صلينا 11 ركعة بأنات وقراءة طيبة يستطيع الإنسان يتأمل فيما يسمع ويتدبر آيات الله وكلماته، أحسن من الصلاة لما بحس فيها الإنسان بخشوع وكما يقول اليوم بروحانية. والله صلينا 23 ركعة ما عرفنا شو قرأ الإمام من القرآن بعد الفاتحة. هذا المشكلة. إذن هذا هو نفسه أنا حديث عائشة، حديث عائشة في رمضان وفي غيره على 11 ركعة. شفنا هنا في الأحاديث اللي ورد في صحيح مسلم عن قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد عنه أنه كان يصلي 9 لم يجلس إلا في 8 والتسعة. طيب هنا الأصل هنا هل هذا يعني نص معين في صلاة معينة؟ لا هذا لبيان الجواز، بيان الجواز ليس الأفضلية، لبيان الجواز وليس لبيان الأفضلية، لبيان الجواز. فالأفضلية ظلت عنا على 2-2. هو يتحرك للثمانية يصلي أربعة يسحبه بسحب واحدة ويتشهد في الوسط ثم الصورة الثانية اللي ذكرها الشيخ، ويصلي الأربعة الثانيات ويتشهد تشهد أخير، والصورة الثالثة يسحبه من الثمانية بتشهد واحد، ليس كذلك؟ أنا بهم قال يعني قلنا إحنا ثلاث صور. أي نعم. صورة أولى على رأس كل 80. هذا نعم. صورة ثانية أربعة ويتشهد باثنين. مهم ثمانية. درجتين. مهم ثمانية. سؤال عن ثمرة. عن ثمانية بعد الله. عن الثمرة كعاد. أي نعم. على بده يكون فيها معينته في الثمانية بده يكون أربعة. أربعة تشهدات. هذه الصورة الثانية أربعة تشهدات بده يكون فيها. أي نعم. إذا كان اتصلوا شيخي. على الاتصال شيخي. الثمانية والاتصالات بده كمان يعني يحب يجلس اللي هي الأفضلية الثانية في ترتيبك. انه في الثمانية كل اثنين يجلس. القاعدة الفقهية كل ما العبادة زاد فيها عبادة يكون افضل. ايوه. فسلامين احسن من سلام. ايوه. تشهدين احسن من واحد. ايوه. أيوة. ثلاثة احسن من اثنين. ايوه. وهكذا. يعني بالثمان ركعات لو متصلات وجلس على كل رأس اثنين بكون افضل. مع الترتيب اللي رتبه الشيخ. بتشهد وبقوم. بتشهد وبقوم. بتشهد وبقوم. مع جواز المرحلة الثالثة اللي هي على رأس التسعة أو رأس الثمانية أو رأس السبعة زي بقيام الليل نسأل أبو همام. لا ننسى. 11 ركعة بس ما فينا في المطلق. قيام الليل بالنسبة للعيد المسيحيين يعني بالنسبة للواحد عشان قدر يخالف المسيحيين هل يجوز يعني ولا؟ يعني خصص قيام الليل في عيد الميلاد. لا. عليكم السلام. كيف؟ قيام الليل. جائز ملازم لكنه الأفضل. أفضل ماذا؟ تأخير. تأخير أفضل. أي نعم. كم ركعة بالضبط؟ معك من الركعة إلى 11. 11 مع السنة ولا بدون السنة يعني؟ بدون السنة. مع السنة 13. أي نعم. الحمد لله الحمد لله بخير. من أين؟ من كازاخستان، دولة كازاخستان الإسلامية. أهلا وسهلا. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله بخير. عساك إن شاء الله في حبيبي يا شيخ. الحمد لله طيبة بخير كبير. بارك الله فيك إن شاء الله. كيف يا أخي الدولة الإسلامية إن شاء الله طيبة؟ مين؟ الدول ما شاء الله. هاي الكتب امامي اخذ منها العسل المصفى. نحمد الله على حول الله سبحانه وتعالى بالزاد الهمم وبالزاد الانتاجات بحول الله سبحانه ان شاء الله. نسأل الله ذلك. ممكن الشيخ تقدم لبعض الاسئله اذا كان في وقتك ان شاء الله ما يعطينا منه لو 5 دقائق او 10 دقائق علينا ان شاء الله بذلك فنتابع شيخنا العلمية مع علمكم بمراد الغربة وكل العلماء هناك. تفضل. إذا شيخنا في وجودنا في كازاخستان تعرضنا لاختلاط مع الشباب من جماعات إسلامية أخرى وأفكار فقهية. السنة البعدية ليس لها علاقة بالإحدى عشرة ركعة التي هي من قيام الليل، وهذه الركعات بالسنة البعدية المذكورة تصبح 13 ركعة. واضح؟ واضح؟ لا لا ما أحد يقول هذا الكلام. ما يقول هذا الكلام أبدا. ما أحد يقول هذا الكلام. وإياك يا شيخ. لو رجعنا لحديث من أم الحمى وقلنا أنه من باب تأليف القلوب أن يخصص الإمام في الحدود التي يرى أكثر المأمومين على أنها يعني مناسبة لهم، فمن باب تأليف القلوب هل يصير لما ذلك ولا لا يجوز؟ أخي تأليف القلوب ما بيكون بمخالفة السنة، لكن تأليف القلوب بيكون من باب أولا تعليم هذه القلوب، تعريفها بالسنة، ثم هو يمشي في الدعوة رويدا رويدا. نحن هذا ما بنقول أنه يقرأ صفا صفا فعلا، لكن نحن بنقول لهؤلاء أن تفسيركم للتخفيف هذا تفسير كيفي، تفسير هوائي، لازم تتركوا الأمر للإمام، هذا الإمام هو اللي بيقدر الأمر. لكن إمام تأليفا القلوب وبيكتم السنة لا يكون هذا تأليفا القلوب، هذا بيكون ضعف منه وبيكون قلب وظيفته، وظيفته أنه إمام وإلى به يصبح مأموما بالمأمومين.

فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه الثاني، ثم جلس بين السجدتين فكان جلوسه قريبا من سجوده، هكذا حتى صلى ركعة. هذا قيام الليل وصلى حذيفة خلفه، لكن هذا لم يكن كصلاة التراويح. كذلك قصة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال صليت ليلة وراء النبي صلى الله عليه وسلم فأطال حتى أمنت بأمر سوء. قال ماذا أمنت؟ قال أمنت أن أدعه وأجد بطول القراءة. هذا بغير تداعي عصف يعني. ففرق مثلا بين إنسان قام يصلي في الليل فقام آخر يصلي وراءهم لأن يتعاهدوا ويقول نحن الآن صلينا عشاء وإن شاء الله نكون بعد النصف الأخير من الليل ونصلي جماعة، هذا خلاف السنة. فإذا في هذا التفصيل فلعله وضح الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز. الشيخ بالنسبة لمناب الشعر اللحية، كيف؟ مناب الشعر اللحية أحد أخوان كان يقول الشيخ أنه من سنة بعد الله يستقل مناب الشعر في اللحية نبي مناب الشعر. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مو صحيح، ابن آدم لا ينجس. نعم. فرض وراء من يصلي نافلة كالتراويح؟ الجواب نعم، بناء على حديث معاذ بن جبل الثابت في صحيح البخاري أنه كان يصلي فرض العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي مسجد حيه فيصلي به إماما هي له نافلة وهي له فريضة. على هذا تصح صلاة من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح وهذا الداخل لم يكن بعد قد صلى صلاة العشاء، فعليه أن يباشر الاقتداء بهذا الإمام، فإذا أدرك ركعتين قام وأتى بركعتين، وإذا ما أدرك ولو قبل السلام فليشترك معه ثم يأتي بركعات الأربع. جزء صلاة السنة للرجل بأهله في الدار جماعة؟ لا نعم. كذلك قيام الليل؟ كذلك قيام الليل لا يجوز أن يصلي بأهله؟ نعم. طيب وفعل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى وجاء ابن عباس صلى إلى جواره هو من أهله؟ هو من أهله. طيب ينداج السؤال آخر، يعني هل يجوز من غير أهله؟ هذا مش سؤال آخر، هذا سؤال مرتبط بالأول وكأنك تتوهم أن هذا حجة لخلاف ما قلنا. أما الجواب لا يجوز قيام الليل لا مع الطارب ولا مع الأذاعد على سبيل التداعي، أما الصدفة لا فينا. وهذا اللي وقع مع ابن عباس وقع مع ابن مسعود وقع مع حذيفة بن يمان. ما معنى التداعي طيب؟ تعالوا نصلي جماعة. طيب امرأة قامت وجدت زوجها بيصلي مثل عائشة، شو نسوي؟ ولا هذيك المرأة بتكون أحسن من هذه؟ لا طبعا فاطمة يعني بتكون أحسن من عائشة. آه نعم. شيخنا في حديث السلسلة تذكر أنت إذا كان الرجل قام في جماعة في صلى جماعة صلى يا مول الحديث صلى يا معا هذه عمل في دليل كان في معه يكون حجي صحيح. أما صلى يا صحيح كل واحد صلى من الذكرية صلى لحاله. نعم أما واحد واحد أنت ثاني رش ما يعني النظر غيره غيره كمان كما حديث غيره إيش هو الحديث صلى يا ركعتي كتب من الذكرية واحد يوم من الذكرى هذا هو ما هو في غيره رحم الله رجلا قام في الليل فيصلي فأيقظ امرأته أو زوجته فإذا لم تستيقظ نضح في وجه الماء ورحم الله امرأة على العكس يعني في غير هذا في ظنها هذا في صلياء أنا أظن على كل حال إذا كنت تذكر غيره تبقى

بعض أهل العلم شيخ أشاروا إلى أنه إذا في الأصل التيسير فخالف السنة باسم التيسير. سبحان الله. نعم. يعني التخفيف يعني الشطير. هيك يعني على فكر. قال يا شيخنا يا ريت تجيب الصفات وما شبهنا. ما بدي أشوف. الله أكبر. ولا يعلم قديش عدد. إيه والله. بسم الله. كان حسب غلط كيف حسبت أنت؟ إحنا نعرف كيف كان. إحنا الآن في عندنا ساعة مدة نحسبها على المجلس، لكن في الصحابة كيف كانوا يحسبوا نص الليل الشرع؟ يعني من حرصك على العلم بصير من أهل الشطح. والله انا بروح محل شيخ اذا على الشويخ يعني جاي من بعيد. لا شك يا خليلي ارجوكم. الارض مسكونه. الارض مسكونه. والنبي بيزعل بعدين اذا كان صار نصف الليل كان ينصلي العشاء. هيك عم يقول صاحبنا. شيخنا هي الساعة مقدمة هاي بعدين. بتبين لنا كيف الساعة 10 ونص الساعة 9 ونص يعني. ما عندك الدجل بيطلع الأربعة. لا شاب 4:15. طيب 4:15 أربعة على الساعة 11 هي الساعة 11. صحيح صحيح إنه خليلي ها. شمس يعني. شمس رابط على الزمن. 7:15 ساعة الفجر. 3 ساعات. نسمع من الشيخ يا جماعة. لا بدنا نشوف صار نص الليل. حتى ما نأخر الصلاة عن وقتها. تأخذ جواب عملي. أنا كساعة الساعة بقدر أقول لك إنه يعني بعد شوي لكن شرعا بدون ساعة كيف بدي أعرف إنه نص الليل ولا مش نص الليل؟ هذا سؤال ثاني الله يهديك. انا عارف ان السؤال ثاني. طيب خلاص من السؤال الاول. ما شاء الله سهل مبين عليه. سبحان الله. في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كون الرسول صلى الله عليه وسلم فعل، هل يعني في فهم شيخنا الكريم انه هذا لازم يعني، او لو قال احد من المسلمين بانه يلزم ان نصلي 11 ولا يجوز ان ننزل بناء على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مستقيم هذا؟ نعم هذا مستقيم ولا شك، وعلى ذلك جماهير العلماء. فانا لا فرق عندي بين هذا السؤال وبالتالي بين الجواب الذي سيكون على السؤال التالي، وهو هل صلاة الرسول عليه السلام ركعتين قبل الفجر يعني ملزمتان للمسلمين كما قلت أنت بالنسبة للقيام أم لا؟ في فهمي يعني؟ ولا غير ملزمة يعني يجوز أن تصلي ما شئت؟ لا غير ملزمة أن يفعلها يعني. يجوز لك أن تصلي ما شئت من ركعات بين ركعتي سنة الفجر وركعتي فريضة الفجر؟ لا، لأنه في نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش في نهي؟ مش في نهى الرسول أن يصلى بعد الفجر إلى ركعتي الفجر؟ إيه نعم. نعم ففي نهي هنا. فلو لم يكن هناك نهي؟ محتملة القضية نفس يعني بصير الموضوع موضوع واحد. محتملة يعني بيمشي الحال إلا كان محتمل بالنسبة لسؤالك؟ يعني ما بصير فرق بين قيام الليل في هذه الحالة إذا لم يأتي النهي؟ وبين الركعتين قبل بعد الفجر وبعد أذان الفجر وبين صلاة الفجر. صحيح ما دام جاء النهي، لكن أنا طورت السؤال بارك الله فيك وأجبت أنت بجواب غير واضح. قلت إذا لم يكن هناك نهي يعني يجوز؟ هذا هو اللي أسأل عنه أنا. أنا عارف لكن لابد عند الجواب بارك الله فيك. لا. أنت عم تسأل عنه صحيح. لا أنا بس طبعا من فضيلة الشيخ فحنا سيد الله بارك زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. فهذا الرجل بده يصلي 20 وإيش يعمل كم في هذا الإمام يعني ولا يصلي وراء الإمام 10 ركعات. 11 ركعة في سورتين يعني. نعم. السورة الأولى بيصلي 10 ركعات. ثم بيأجل ركعة الوتر إلى آخر الليل في السحور. نعم. يصلي ركعة الوتر. ما كملش 120. هاي السورة الأولى. السورة الأخرى حينما يتابع مع الإمام 12، لكن حينما يقوم الإمام للركعة 12 هو ينوي المفارقة ويجلس للتشهد، يكون صار له 11 ركعة. هذه الصورة هي الثانية والأخيرة، ونستحب الأولى لأن الأولى ليس فيها ظاهرة مخالفة الإمام، لأن الإنسان لا يجب عليه أن يصلي، لو كان بده يصلي وراء إمام يصلي على السنة 11 ركعة، مش فرض عليه أنه يصلي 11 ركعة، يجوز يصلي ركعتين وينصرف، يجوز يصلي 4 وينصرف وهكذا، لكن مهم أنه يجعل كما قال عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلكم بالليل وترا، فإن كان شاء الله. لكن هنا لابد من شيء من بيانه، لماذا ترك الرسول فلم يستمر في إحياء هذه الليلة مع الجماعة؟ قال إني خشيت أن تكتب عليكم، يعني خشي عليه الصلاة والسلام أنه لو استمر على إحياء ليالي رمضان جماعة أن يلقى في أذهان أصحابه أنها فريضة من الفرائض، فترك ذلك لأن ترك الشيء يدل على أنه ليس بفرض، ولذلك فالمسلم إذا ترك السنة وبخاص أحيانا فلا إثم عليه، أما الفرض فيأثم ولو مرة واحدة، لذلك ترك الرسول عليه الصلاة والسلام. وعمر من فقهه لما كان عليما بأن الشريعة انتهت بوفاته عليه السلام وختمت، رجع إلى السنة الأولى التي هي صلاة التراويح جماعة، وقد أيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التجميع في صلاة التراويح في رمضان بقوله عليه الصلاة والسلام، حيث قال ما معنى الحديث: من صلى صلاة العشاء مع الإمام في رمضان ثم قام مع الإمام فكأنما قام الليل كله، ثم قام مع الإمام فكأنما قام الليل كله. إذن صلاة الجماعة في التراويح سنة فعلية وسنة قولية، فلا يصح لعادي الناس أن يقولوا هذه بدعة، فضلا عن أنه لا يصح لمثل عمر الفاروق أن يقول إن صلاة الجماعة في صلاة القيام في رمضان صلاة التراويح هي بدعة، يعني لم تكن من قبل عشاه، فإذا هي بدعة نسبية كما ضربنا لكم مثلا آنفا أحييت صلاة العيد في المصلى، فهي رجوع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بسبب ترك الناس لها ونسيانهم إياها أصبحت كأنها حينما أحييت أحدثت شيء حديث وشيء جديد، لكنها هي السنة تماما. فلعل في هذا بيان أن أثر عمر بن الخطاب هذا نعمة البدعة هذه لا يتعارض بوجه من الوجوه مع عموم الأحاديث التي تحذر الأمة من الإحداث في الدين.